من يعمل. فمثلا الملوك يعتبرون ولاة لهم ولاية تخصهم يدخل فيها ما تحت ولايتهم، وكذلك الوزراء لهم ولاية أيضا يدخل فيها ما يمكنهم أن يعملوه بهذه الولاية بسبب كونهم وزراء للملوك ونحوهم، وكذلك الأمراء يدخل في ولايتهم ما يمكنهم أن يتصرفوا فيه. ولم يزل المسلمون من العهد النبوي يعملون أو يولون مثل هذه الأعمال، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت أنه كان يتولى كثيرا من الأعمال بنفسه، فيتولى الحكم بين الناس فيما يختلفون فيه، ويتولى تنفيذ السرايا والجيوش والغزاة ونحوهم، وكذلك يؤمر الأمراء على السرايا ونحوهم. فكان إذا بعث سرية أو جيشا أمر عليهم أميرا يرى أن فيه الكفاءة والأهلية، وأنه يقوم بما يسند إليه، ومع ذلك كان يوصيه، كان يوصي كل أمير يوصيه بتقوى الله وبمن معه من المؤمنين خيرا، فيوصيه بأن يعدل فيهم وبأن يرفق بهم وبأن يواسيهم ولا يفضل لمحاباة أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا يحثه على أن يعدل بينهم وأن يحكم بينهم بما يراه مناسبا وصوابا. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ولما بعثه تولى أربع ولايات، فتولى ما يختلفون فيه، وذلك لما عنده من المعرفة والعلم، وتولى الفتيا وبيان الأحكام التي يحتاجون إليها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه من العلوم ونحوها، وتولى جباية الزكوات والصدقات وتوزيعها على أهلها، وتولى ما يجهلهم، فبعثه داعيا إلى الله تعالى وقاضيا وجابيا للزكاة ومعلما ومرشدا. وكذلك لما اتسعت البلاد أتبعه بآل ثلاثة، أتبعه بعلي وآل على جهة وأبي موسى، أما أرض كل منهما ولاه جهة أيضا. فهذا دليل على أن الجيوش ونحوها والبلاد ونحوها لا بد لها من ولاة يتولون أمرها ويحكمون في أهلها ويقيمون فيهم حدود الله ويعلمونهم على ولاة الأمر أن تحتضرك أن ركوعاً فآهداً وشكراً لما يقوم به من الولاية وأهل لذلك ولا يحملهم حنانا أو نحوه على أن يولوا من ليس بكفء فلا يولى الوالي إلا بعد ظهور أهليته وكفاءته ومعرفة قيامه لما يسند إليه سواء كان أميرا أو وثيقا أو قاضيا أو مدرسا معلما أو مفتيا أو داعيا أو كاتبا أو حارسا أو بوابا أو مبلغا أو مراسلا أو نحو ذلك. كل هذا لا بد أن يكون الذي يتولاه من ذوي الأهلية والكفاءة. هذا من الولايات العامة أو الخاصة. كذلك أيضا قد يقول العلماء أن هذه إذا تعينت على إنسان ولم يوجد من يقوم بها لازمه أن يقبل ذلك وأن يتولاه، فإذا وجد من هو أهل الدعوة وجب أن يقوم بها غيره، إذا وجد من هو أهل للقضاء ولم يقم به غيره تعين عليه، إذا وجد من هو أهل للخطابة أو أهل للإمامة تعين ذلك عليه ولزمه وله ما يستحقه على من يوليه. كذلك أيضا الحاجات والضرورات التي تنظر إليها حاجة الأمم لا بد وأن يولي من يقوم بها، فإنها من ضروريات الحياة. فلو أن الناس مثلا كلهم تركوا الزراعة والغراس ونحوه لتضرر المواطنون، لم يجدوا ما يقتاتون به، فيلزم الإمام طائفة يقومون الكرب يقومون وينتجون ما يكفي المجتمعات ويعطون من قيمة ذلك ما يكفيهم وما يقابل تعبهم حتى لا يتعبوا مجانا. وكذلك أيضا لا بد أن يكون هناك من يتعلم الحرف اليدوية التي يحتاج إليها. فلو أن الناس كلهم تركوا النساجة فمن أين يكتسي الناس؟ لا بد أن يكون هناك من يقوم بهم الكفاية يتعلمون النساجة أو الدباغة أو الخرازة مثلا أو الخياطة أو الحدادة أو النجارة أو غيرها من الحرف اليدوية التي يضطر الناس إلى أن يجد من يقوم من يكفي. فإذا وجد منهم قادرون على ذلك أمر الناس بأن يعطوهم مقابل أتعابهم، يشتروا منهم بما يكون مقابلا لأتعابهم حتى لا يتعبوا مجانا. فالناس مضطرون إلى هذا وعارفون له. ذلك أيضا على كل من وله الله تعالى ولاية أن يؤدي ما ألزم به ويعرف بأن هذه أمانة وأن الأمانة لا بد من أدائها لقول الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فيعلم أنه مسؤول عن أداء هذه الأمانة، فإذا أداها استحق ما بذل له، وإذا خان في ذلك أو قصر فيه فإنما يأخذه ليس بمباح له ولا حلال، بل يعتبر أخذ ما لا يستحقه، فعليه أن يشعر بأنه مسؤول، إما مسؤولية في الدنيا وإما مسؤولية في الآخرة. هذا هو الذي يجب عليه. ولهذا في قصة ذلك الرجل الذي يقال له ابن اللتبية، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الزكاة كان المواقعي، أما جاء أهل المدينة وإذا هو قد عزل جانبا أو قسطا كبيرا منها وادعى أنها هدية، قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما أهدوا إلي إلا لأجل أن يتغاضى عنهم وأن يقلل مما يجب عليهم، فعرف أن هذا من حق الله تعالى. وذلك لأنه مثلا إذا جاء إلى قوم وزكاتهم أربعا من الغنم أهدوا إليه شاة، فإنه قد يأخذ اثنتين ويهو لهم عن واحدة، أو يأخذ ثلاثا أو أربعا هزيلة يدفعونها إليه وهي أقل من الحق الذي عليهم، فيتغاضى ولا يشدد عليهم لأنهم أكرموه بما أعطوه وبما أهدوا له، فيكسر ذلك قلبه ويرققه لهم. وهكذا مثلا إذا جاء الذين يقبضون زكوات الحروث من زكوات الأشجار مثلا النخيل أو الزروع أو ما أشبهها، إذا أكرمهم صاحب الزرع أو صاحب النخل فإنهم قد يتغاضون عن ما يجب عليه، فلا يأخذون منه إلا نصف الواجب أو ثلثه، فيكون إكرامه لهم سببا في تغاضيهم عن شيء من حق الفقراء. فلذا يقال إن عليهم أن لا يستضيف أحدا من أهل تلك الحروث أو الزروع ونحوها، ولا يستضيف أيضا أحدا من أهل المواشي إبلا أو غنما أو نحوها، ولا يقبل منهم هدية من مخافة أنهم يسقطون عليهم عنهم شيئا الذي فرضه عليهم. وهكذا أيضا كل مسؤول في جهة لا يجوز له أن يأخذ هدية أو يتعامل مع أحدهم معاملة خاصة مخافة أن يستميل قلبه. فذكروا أن القضاة لا يحق لهم أن يتعاملوا بالتجارة مخافة أن الناس يتغاضون معهم فيبيعونهم برخص أو يشترون منهم بغلاء، فيكون ذلك سببا في ميلهم مع هذا الذي تغاضى معهم وجورهم في الحكم له. وهكذا أيضا كل عامل في عمل رسمي إذا تعامل مع أحد أو قبل منه هدية خيف أنه يميل قلبه معه ويؤثره على غيره. ولعل هذا هو السبب في أن هذه الحكومة أيدها الله منعت الأطباء أن يفتحوا عيادات مخافة أنهم لا ينصحون لمن يراجعهم في المستشفيات الحكومية حتى يأتي إليهم في عياداتهم الخاصة. وكذلك أيضا المدرسين الرسميين لا يدرسون في المنازل مخافة أن يتغاضوا أو يتخاذلوا عن التدريس الرسمي حتى يأتيهم في البيوت من يدرسهم بأجرة. فذلك بلا شك حرصا على أداء الأمانة التي اؤتمن عليها هذا العامل، وحتى ينصح للأمة ويؤدي ما وجب عليه ولو عرفت أمانته، ولكن من باب التسوية بين الناس ومن باب قطع الأسباب التي تؤدي إلى شيء من الخيانة أو التهمة في أداء حقوق الله تعالى أو حقوق أولاة الأمور.